لا إله إلا الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله واحد لا من قلة، وموجود لا من علة، بالبر معروف وبالإحسان موصوف، معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية، قطرة واحدة من بحار جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة واحدة بعين رحمته تصير الكافر وليا. وأشهد أن سيد الأولياء وإمام الأنبياء خاتم المرسلين حبيب رب العالمين الغالي محمد صلى الله عليه وسلم، إن شئت من بعد الضلالة تهتدي صلي على الهادي البشير محمد. يا فوز من صلى عليه فإنما يحوي الأماني بالنعيم السرمدي، صلوا عليه وارفعوا أصواتكم يغفر لكم في يومكم قبل الغد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لقاء اليوم إن شاء الله تعالى الرسمي شهود اليوم الآخر. السؤال قبل أن نطرح الموضوع، هل الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى شهود لإثبات حقه علينا؟ هل الله يحتاج إلى شهود؟ يقول الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله: لما خلق الله آدم عليه السلام وسواه ونفخ فيه من روحه، قال له: تعال يا آدم. فذهب آدم إلى ربه فقال: اذهب إلى أولئك الملأ من الملائكة فسلم عليهم. فذهب آدم عليه السلام إلى الملأ من الملائكة فقال: السلام عليكم. قالوا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فرجع آدم عليه السلام إلى ربه فقال: هذه، ربنا سبحانه وتعالى يعلم آدم، هذه تحيتك، هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك إلى قيام الساعة، حتى أن تحية الجنة وتحيتهم فيها سلام. ثم قبض الله يديه وقال: يا آدم اختر. فقال: أختار يمينك. وكلتا يدي الله يمين. فبسط الله يده فوجد آدم ذريته، فنظر إليهم آدم فوجد أضوأهم وأصغرهم سنا هو داود، فقال: يا ربي هذا أضوأهم لكن عنده 40 سنة، ألا تزيد في عمره؟ فقال الله عز وجل: أنا أعطيتك 1000 سنة يا آدم، أعطه من عمرك. وكأن الله عز وجل يعلم الأب أن يتنازل عن أغلى ما يملك للولد. فقال آدم عليه السلام: أعطيه 60 سنة يصبح عمره 100 سنة. فقال الله: وأنا قبلت. فأصبح عمر داود 100 سنة، وينقص من عمر آدم 60 سنة يصبح عمر آدم 940 سنة. ولما جاءت ساعة آدم أرسل الله له ملك الموت. فقال آدم: لما جئت يا ملك الموت؟ قال: عمرك 940 سنة. فقال: بقيت لي 60 سنة. قال: ألم تعطها لابنك داود؟ قال: نسيت. ما توحد الله، نسيت. قال الله: فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. عندها قال الله للملائكة اكتبوا كل ما يقع من ابن آدم واشهدوا عليه. قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. من ساعة ما آدم نسي ربنا كلف الملائكة تكتب وتشهد على ابن آدم، لذلك يأتي الأشهاد يوم القيامة. ويوم القيامة كلنا يعرف أنه يوم الحسرة، يوم الندامة، يوم الصاخة، يوم الطامة، يوم الحساب، اليوم الآخر، له أسماء كثيرة في القرآن. لذلك ربنا تبارك وتعالى قبل ما يشهد الشهود تبدأ إجراءات اليوم الآخر. ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق. ما توحدوا الله انتوا، هذا الكلام لابد أن يكون معلوم للجميع. الله عز وجل النفختين، رأي جمهور العلماء أنهم نفختين مش أكتر، النفخة الأولى نفخة الصعق والنفخة الثانية نفخة البعث. ولذلك الحديث الذي روى أبو هريرة في الصحيحين عن سيدي محمد صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى لما خلق السماوات والأرض وما فيهن خلق الصور، فقال أبو هريرة وما الصور يا رسول الله؟ قال قرن عظيم أعطاه إلى إسرافيل فوضعه إسرافيل على فيه وينظر إلى السماء متى يؤمر بالنفخ فيه. ده من إمتى؟ ما توحد الله، يوم خلق السماوات. لذلك العاقل يعلم أن الحياة قليلة قصيرة، قل متاع الدنيا قليل، قل متاع الدنيا قليل وللآخرة خير لك من الأولى. هذا هو العقل والمنطق، هذا هو حقيقة الأمر. ينفخ في الصور يسعق النائل فصاعقا، مات كله إلا من شاء، اختلف العلماء إلا دي استثناء، مين بقى اللي إلا بعد إلا؟ هل هو جبريل وإسرافيل وميكائيل وملك الموت؟ هذه رواية. هل هو الحور العين والغلمان اللي في الجنة؟ دي رواية. هل هم الأموات اللي ميتين أصلا؟ دي رواية. ما توحد الله، روايات عديدة. هل هم الشهداء والأنبياء لأنهم لا يموتون؟ رواية، كلها روايات معتبرة. لكن الشاهد لما ينفخ نفخة البعث ويقوم الناس لله حفاة عراة غرل، ليس لأحد على الأرض إلا موضع قدميه، الأرض قرصة نقية بيضاء كالفضة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، السماء تبدل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لمن؟ ردوا علي، برزوا لمن؟ لله الواحد القهار، القهار. نعم، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما، نعم، بما كسبت، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم. يقوم الناس، يأتي الحش، يبقى البعث، النشور، البعث خلاص الناس صحيت طلعت وبعدين حش مالكش الا موضع رجلك، الشمس تدنو من الرؤوس. اللي الناس مش عارفاه ان درجة حرارة الشمس الحالية مليون درجة مئوية بقياساتنا البشرية. الشمس الحالية مليون درجة مئوية، انت تتحمل مية بتغلي من 100 درجة، تدنو الشمس من الرؤوس، يغرق الناس في العرق، الكل في هم، الكل في كرب، الكل في غم، إلا من أظلهم الله في ظله. اللهم أظلنا في ظلك يوما لا ظل إلا ظلك. سبعة، حديث أبي هريرة عند الترمذي وغيره، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم ورجلان تحابا في الله، الحب في الله، العطاء، العفة. السبعة الذين ذكرهم محمد صلى الله عليه وسلم، هم دول بس اللي في الظل. نعم، وفي ناس على كثبان، وفيه وفي تميزات. الشاهد نروح لمين؟ يوم واحد، يوم آخر، هل هو لأنه آخر أيام الدنيا، ولا اليوم اللي هو بداية الآخرة، ولا يوم اختلاف بين العلماء. طب نروح لمين؟ يأتي حديث النبي محمد صلى الله عليه الذي رواه أبو هريرة في الصحيحين أيضا، يقول كنا في دعوة ومعنا النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة يعني عزومة، فقدمت للنبي ذراع وكان يحبها، فنهش منها نهشة وقال ألا تسألوني من سيد الناس يوم القيامة، ما توحد الله، فسكتنا. قال محمد سيد الناس ولا فخر، وبدأ يسرد حديث الشهادة. يروح الناس لآدم، أنت أبو البشر، خلقك بيديه، نفخ فيك من روحه، يقول صفات آدم، اشفع لنا. يقول قال لي ما تكلش من الشجرة وكلت نفسي ثلاث مرات، اذهبوا إلى غيري. نوح يقول أنا دعيت على قومي نفسي إلى غيري. إبراهيم يقول أنا كذبت ثلاث كذبات نفسي إلى أن يصل إلى عيسى، يقول ولم يذكر ذنبا، اذهبوا إلى غيري نفسي. فيذهبون إلى حبيبنا من صلوا عليه، اليوم آخر يوم في الهجرية بتاعته صلى الله عليه وسلم، فيذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها. ثم يحمد الله بمحامد فتح الله له عليه بها لم يحمده بها من قبل، ثم يسجد ثم يرفع بعد أن يناديه ارفع رأسك واشفع تشفع وسل ما تشاء نسمع. فقال أمتي، فيقول الله أدخل من أمتك من الباب الأيمن من ليس عليهم حساب، اللهم اجعلنا منهم. تعرفين حديث عكاشة بن محصن 100,000، سبحان الله، اللهم اجعلنا ممن يدخل الجنة بلا حساب وبلا عقاب يا رب العالمين بفضلك، يدخلوا من الباب الأيمن، وبعدين تشترك أمتك في بقية أبواب الجنة السبعة الثانية. ثم يستأذن محمد صلى الله عليه وسلم ربنا في بدء الحساب، ويبدأ الحساب، وترى الناس في حسرة وندامة، ناس عريانين. الله يقول فأما من أوتي كتابه فيقول ها أم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية الآيات. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، الكافر الظالم عارف إني الآيات في الدنيا كانت بتقول وأما من أوتي كتابه بشماله، فهو عريان مش لابس حاجة يحط إيده وراء ظهره يداريها، قال يعني هتدارة، يقوم الكتاب يجيلها برضه في إيده وراء ظهره. وأما من أوتي كتابه وراءها قال بيخبيها، قال فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور، ظن أن لن يحور، هذا جهل عظيم. ثم يبدأ الميزان، ثم الحوض في روايات، يحوض قبل الصراط يا بعد الصراط على روايتين، ثم يبدأ الصراط، جسر مضروب فوق جهنم أدق من شعرة الرأس كما جاء في الحديث، وأحد من السيف وأحر من الجمر، ما توحد الله، من اللي هيعدي؟ المؤمن بأعماله، وبعد ما يعد المؤمن ويسقط الكافر يعدوا على الحوض يشربوا منه، وبعدين قنطرة للقصاص مظالم بين الناس اللي هيخشوا الجنة، لو اتنين داخلين الجنة واحد عليه الواحد حاجة ما سددهاش، وربنا تاب عليه وهو تاب في الدنيا يسدد قبل ما يخش الجنة ثم الجنة ثم النار. أسأل الله لي ولكم الجنة وأعوذ بالله منها أي من النار، لي ولكم ولجميع المسلمين، فاسألوه إنه كريم. صحيح صحيح، قول صحيح، قول غير فيه غير فيه.